الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا توقفنا على التعريف بتوحيد الألوهية أي العبودية. طيب، أما القسم الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات. والمراد بتوحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء الحسنى ومن الصفات العلى. وهذا النوع أيضا ثابت من طريق النفي والإثبات، فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أسماء حسنى كما في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وله أيضا صفات لائقة بجلاله وكماله، وسيأتي الكلام مفصلا عن هذا النوع في كلام المصنف رحمه الله تعالى. وكل اسم فهو لله تعالى ثابت يتضمن أعظم معاني الحسن، كما أن صفة كما أن كل صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وجب إثباتها. وإثبات الأسماء والصفات ينبغي أن يكون تحت قاعدة قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء هذا نفي، وهو السميع البصير إيش؟ إثبات. إثبات نفي ليس كمثله شيء في ماذا؟ شيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، يعني ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته ولا في أسمائه، ليس كمثله شيء عز وجل وهو السميع البصير. كذلك سمعه ليس كسمع مخلوقاته، وبصره ليس كبصر موجوداته، وهكذا. لأن مجرد النفي يؤدي إلى التعطيل، ومجرد الإثبات يؤدي إلى التشبيه والتمثيل. ولذلك نقول إن توحيد الأسماء والصفات يكون أيضا على وفق هذه القاعدة، أننا نثبت لله تعالى صفات الكمال ونعوت الجلال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أعيد، نثبت صفات الكمال ونعوت الجلال لله سبحانه وتعالى من غير تحريف ثاني ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ولا مو صواب تقول من غير تحريف؟ التحريف هو التغيير بالزيادة أو النقصان، التغيير بالزيادة أو النقصان، وهو نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. تحريف لفظي وتحريف معنوي، وتحريف اللفظي والمعنوي ثلاث. تحريف اللفظي لا يتغير به المعنى، مثل ما لو قرأ قارئ فقال: الحمد لله رب العالمين، أو قال: الحمد لله رب العالمين، ما قال ربي. إيش نقول؟ هذا تحريف لفظي. هل يتغير به المعنى؟ لا يتغير به المعنى، لكن محرم، ما نقول إنه مباح، لأن هذا القرآن يقرأ كما نزل. وهناك تحريف إيش؟ معنوي، يعني اللفظ كما هو لكن المعنى يحرفه، حرف المعنى، خلي بالك. مثل ما لو قال قائل في قوله تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، قال: هذه ميكروبات، ميكروبات سلطها الله على أبرهة وجنوده، ما هي طيور حقيقية. إيش نقول؟ هذا تحريف معنوي قطعا، التحريف معنوي. التحريف اللفظي والمعنوي مثل قول الجهمية: وكلم الله موسى تكليما. ماذا صنعوا؟ جعلوا لفظ الجلالة منصوبا على أنه على أن لفظ الجلالة مفعول به. والله تعالى يقول وكلم الله هو موسى تكليما، فهم حرفوا. والأولى أن نصف هؤلاء بأهل تحريف، وإن كان بعض الناس يقول نثبت لله الصفات من غير تأويل، والتأويل لنا بحث فيه إن شاء الله، لكن الصواب أنه ليس بتأويل بل هو تحريف، لأننا إذا استعملنا هذا اللفظ وافقنا القرآن. فالله قال في شأن اليهود يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولذلك اجعلها قاعدة عندك في المفردات والمصطلحات الشرعية، كلما وافقت بها النصوص من الكتاب والسنة فهو أولى، لأن الدلالة لا تختل أبدا. صحيح ولا لا تختل؟ فنقول إذن من غير تحريف، من غير تحريف. فمثلا إذا فسر رجل، يعني واحد فسر الرحمن على العرش استوى، استولى، استولى، قلنا لقد استولى، هذا تحريف ولا تأويل؟ هم يسمونه تأويلا وهو تحريف. هل التحريف معنوي ولا لفظي؟ معنوي. لا، ما يستطيع، ولو أضاف اللام إلى استوى لكفره المسلمون، لكن حرف إيش؟ المعنى. حتى قد بعض العلماء ما أشبه لامه بنون، بنون اليهود، قولوا حطة فقالوا إيش؟ حنطة. رأيت؟ طيب، إذن هذا تحريف معنوي. أو استوى بمعنى هيمن كما قال صاحب ظلال القرآن الذي لا ننصح بقراءة كتبه. خلي بالكم، ليش تسمي؟ خلينا طيب، هم يعرفون إن شاء الله، ما شاء الله على دراية. إيش قلنا؟ من غير تحريف ولا تعطيل. تعطيل مصدر، عطل يعطل تعطيلا، والمراد به الإخلاء والإفراغ. ومنه قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد، معطلة بمعنى خالية. فالمراد بالتعطيل عند أهل السنة، يا كثير التبسم، التعطيل المراد به نفي الصفات، تعطيل الله عن الصفات بمعنى نفيها، نفيها وعدم إثباتها. فنفاة الصفات يسمون معطلة، يسمون إيش؟ معطلة. هذا يسمى تعطيلا، خلي بالك. وهناك تعطيل كلي لكل الصفات، مثل من؟ مثل المعتزلة أتباع واصل بن عطاء، واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، هو كان يدرس عليه لكن انشق عنه فاعتزل وكون جماعة في طائفة من المسجد، فسموا من ذلك اليوم بالمعتزلة. وهؤلاء عقيدتهم مبنية على العقل الكاسد والرأي الفاسد، فهم عقلانيون لا ربانيون، لا يستندون في إثبات العقائد إلى النص. وإنما عندهم أصول خمسة معروفة، وما يسمونه بالتقبيح والتحسين وما إلى ذلك، هؤلاء معتزلة. وما ضلوا إلا في هذا الباب، في أكثر أبواب الاعتقاد ضلوا. هؤلاء معطلة تعطيلا كليا، تعطيل كلي، لا يثبتون شيئا من الصفات لله عز وجل، خلي بالك. وجمهورهم يثبت الأسماء دون الصفات، سميع نعم لكن بلا سمع، قالوا بصير بلا بصر، عليم بلا علم، لأن إثبات الصفة عندهم يقتضي التشبيه، ولأنه يقتضي التعدد أيضا. المهم لا ندخل في هذا، لا نريد أن نشعب بكم، سيأتي الكلام مبسوطا إن شاء الله بعد ذلك. التعطيل الجزئي إثبات بعض الصفات ونفي البعض الآخر، كمن يثبت لله تعالى 7 فقط أو 13 فقط وينفي البعض الآخر. وهناك فرقة منحدرة من الاعتزال على هذا المبدأ. إذن هذا إيش نقول؟ تعطيل ولا تعطيل؟ تعطيل جزئي. هذا هناك من يثبت الأسماء وينفي الصفات كجمهور المعتزلة، وهناك من غلاة الجهمية من ينفي الأسماء والصفات، قل إذا سميته شبهته بالمسميات، وإذا وصفته شبهته بالموصوفات. كل أقوال تندرج تحت أدلة عقلية إنما هي من قول من أقوال الفلاسفة، فلاسفة اليونان الذين يسمون أنفسهم عقلاء وحكماء، ولكن الردود عليهم إن شاء الله يسيرة من خلال الكتاب والسنة وكذلك الأدلة العقلية. بقي بعد التعطيل احنا قلنا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، نثبت الله تعالى الصفات والأسماء من غير تكييف. ايش معنى من غير تكييف؟ يعني دون أن نثبت لها كيفية نعتقدها نحن، لأن كيفيتها مجهولة لنا، كما قال الإمام مالك في شأن الاستواء في من سأله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي لفظ غير معقول. مو غير معقول على دلالة اللفظ العامي عندنا، غير معقول يعني مستحيل، لا، غير معقول يعني لا تدركه إيش العقول، عقولنا قاصرة لا تدرك، لكن الكيفية موجودة. ولما غير موجودة بعض الطلاب يخاف من الكلمة هذه. إلا صفات الله لها كيفية أم لا؟ لها كيفية لكنها مجهولة عندنا، لكنها مجهولة عندنا فهي غيب، فنقول نثبت هذه الصفة وهذا الاسم على ما يليق بجلال الله وكماله من غير تكييف. إذن دون أن نكيف لا بعقولنا ولا بأذهاننا ولا بقلوبنا ولا بألسنتنا. وهل المراد نفي الكيفية مطلقا أم المتبادرة إلى الذهن الثاني غير تكييف؟ الثالث الرابع ولا تمثيل، يعني ألا نجعل صفات الله تعالى مثل صفات خلقه. قال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. قال الله عز وجل: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. بعضهم يقول من غير تكييف ولا تشبيه، وهذا ليس بمسلم. ليش؟ ايش قلنا احنا؟ احنا قاعدنا قاعدة الآن، قلنا أن المصطلحات والمفردات الأولى موافقتها لما جاء في النصوص، والذي جاء في النص ليس كمثل، ليس كمثل شيء، صحيح ولا؟ طيب. هذا وجه. الوجه الثاني أن الذين يثبتون الصفات من أهل السنة على ما يليق بجلال الله وكماله يصفهم المعطلة بأنهم مشبهة. قل كنت مشبه، كنت مجسم، احنا ما أثبتنا لما أثبت الله لنفسه على ما يليق بجلاله وكماله. إذن يصفون أهل السنة المثبتة يصفونهم بإيش؟ بالمشبهة. أي مشبهة ومجسم الاثنين، مشبهة يصفونهم بالمشبهة. فنحن نقول من غير تمثيل للوجه الأول وللوجه الثاني. الوجه الثالث أنه ما من شيئين اتفقا في الاسم إلا وبينهما قدر مشترك. هذا أظن كلام أخطر شوي، صحيح؟ أي نعم. يعني إذا اتفق في الاسم هل يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى؟ مثال: الإنسان له يد، والبعير له يد، والنملة لها يد، والفيل له يد، وهذه المخلوقات كل مخلوق منها له يد. إذا اتفق هؤلاء جميعا أن كل واحد له يد، لكن هل يد الإنسان كيد البعير؟ وهل يد البعير كيد الذرة النملة؟ لا. إذن اتفاقهم في الاسم هل لزم منه الاتفاق في المسمى؟ إذن عقلا نقول إن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في المسمى، لكن القدر المشترك بينهما هو المعنى لا الحقيقة والكيفية، هو المعنى لا الحقيقة ولا الكيفية. خلي بالك فيه فرق. مثلا نقول في أمور الغيب، الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن الجنة وما فيها من ماء غير آسل، ومن عسل مصفى، ومن لبن لم يتغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين. هذه الأشياء هل نعرف نحن كيفيتها وحقيقتها؟ أجيبوا جماعة، لكن نعرف إيش معناها، فنحن علمنا منها الأسماء الدالة على المعاني، أما الحقيقة والكيفية فذلك غيب. فإذا كان هذا في المخلوقات فكيف بصفات الله عز وجل؟ كيف بصفات الله تعالى؟ ولذلك وجب علينا إثبات معاني تلك الألفاظ دون أن نسلك مسلك طائفة أخرى التي تسمى بالمفوضة، من باب الورع الكاذب، لأن أقوال المفوضة شر أقوال أهل البدع والإلحاد، لأنه يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى التعطيل، ويفضي إلى تعطيل النصوص عن المعاني. من قال لقد يقول قالوا نحن شلزنا احنا فوضوا قل الله أعلم. لا بد أن نثبت المعاني، وإلا جردنا القرآن من معانيه، وأكثر ما في القرآن ذكر الأسماء والصفات، بل كما قال بعضهم إن إثبات الأسماء والصفات زبدة الرسالات الإلهية. والله تعالى أمرنا بتدبر القرآن كله، صح؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ فعلى قول أهل التفويض اقرأ ولا تفسر ولا تفهم، بس حروف فقط. وهذا يفضي إلى رمي النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل كذلك وأصحابه، أنهم كانوا يقرؤون نصوصا لا يفهمونها. إذن نحن نتعامل مع نصوص الصفات بإثبات معانيها، إثبات معانيها اللائقة بالله، وإمرارها على ظاهرها بلا كيف. وهذا هو الذي اتفق عليها للسنة، أمروها كما جاءت بلا كيف. فهل معنى بلا كيف يعني لا كيف مطلقا ولا بلا كيف نعتقده؟ أجيبه. الثاني والأول الثاني، فالكيفية مجهولة، هذا بالنسبة للأسماء والصفات. وأكثر طوائف أهل البدع ظلت في هذا الباب الثالث، هذا في الأسماء والصفات. إذن توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته ينبغي أن يكون مبنيا على هذا، صحيح أم لا؟ وهو مبني على ماذا؟ كما قلنا النفي والإثبات كشأن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن النفي وحده يفضي إلى التعطيل، والإثبات وحده يفضي إلى التمثيل. إذن لا بد من هذين، صحيح؟ وهذا هو الذي يفيد ماذا؟ يفيد الكمال، وما سوى ذلك فلا يفيد الكمال. يفيد الكمال؟ لا يفيد الكمال. كيف ذلك؟ فمثلا لو قلت هذا الرجل كريم، كريم ما شاء الله سخي، فهل يعني ذلك أن غيره ليس كذلك؟ لا. لكن لو قلت لا أكرم من محمد، أجيبوا جماعة، أنت حصرت أنه أكرم من غيره، لا أكرم من محمد، فتضمن النفي والإثبات الحصر، وبذلك استفدنا الكمال أيضا أنه أكرم من غيره. حطوا بالكم. وأنت ترى أن الله سبحانه وتعالى ذكر صفاته في القرآن، فذكر صفات مثبتة تفصيلا، السمع والبصر والإرادة والقدرة والعلم والحياة والغضب والرضا والسخط وما إلى ذلك، كل هذا ذكره إيش؟ مفصلا كما جاء في القرآن وجاء في السنة. ونفى عنه صفات إيش؟ إجمالا كذا، إلا في بعض الأحوال. فمثلا ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، وهو السميع البصير هذا إثبات مفصل، وهذا هو مذهب أهل السنة، أننا في الإثبات نفصل وفي النفي نجمل على خلاف قول الفلاسفة. الفلاسفة إذا قرأت كتبهم، ولا أنصحك، إذا أرادوا أن يصفوا الله بالكمال ذهبوا ينفون عنه نفيا ما ورد في الكتاب والسنة، لا طول ولا عرض ولا لون ولا طعم ولا مذاق ولا يمين ولا شمال ولا منفصل بالعالم ولا منفصل ولا متصل به، ويظلون ينفون نفيا ايش مفصلا ما ورد في الكتاب والسنة لا يستلزم إثبات الكمال لله، بل العكس تماما، هو من التنقص في شأن الله سبحانه وتعالى. أما النفي الذي ورد مفصلا ففي بعض المواطن للكل. المصنف، نعود إلى كلامه، نفى سبعة أمور، صحيح؟ أي فلقائلا يقول ليش بدأ لا إله غيره، لا شبيه، لا نظير، لا ولد، لا والد، لا صاحب، لا شريك؟ هذا كله منفي في القرآن، صحيح؟ هذا كله منفي في القرآن. واعلم أن الله إذا نفى صفة عنه أو شيئا أنه أراد إثبات كمال ضده، أنه أراد إثبات كمال ضده، أراد إثبات كمال ضده. هذه من القواعد المهمة في الأسماء والصفات. مثال ذلك، الله جل وعلا نفى عن نفسه صفة الإعياء والتعب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لغوب شو؟ التعب. إذا نفى اللغوب وهو التعب والإعياء لكمال، ليثبت كمال قوته وقدرته عز وجل، واضح؟ ولا يظلم ربك أحدا، نفى الظلم عن نفسه لإثبات كمال عدله. لا تأخذه سنة ولا نوم، ليثبت كمال حياته، لأن الحياة الكاملة ليس فيها نوم، صحيح؟ ولذلك حياة الملائكة أكمل من حياة البشر، الملائكة لا ينامون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وكذلك لا نوم في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت. حطوا بالكم، نفى عنه السنة والنوم. إيش نفى عنه أيضا؟ ولا نعم، وما ربك بغافل عما تعملون. نفى عن نفسه الغفلة لكمال علمه سبحانه وإحاطته. وما كان ربك نسيا لكمال علمه، لأن العلم الكامل هو الذي لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. ولذلك قال تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، خلاف علم الإنسان. إذن كل نفي ورد في النصوص إنما يراد به إثبات كمال الضد، صح؟ إذ أن النفي المجرد ليس بكمال، لأن النفي المجرد قد يرد على العاجز، صحيح ولا؟ واحد كتفوه ثم ضربوه وينظر، فقيل فيه ما شاء الله رجل يعفو ويصفح، لا يظلم ولا يرد، لا يقابل السيئة بالسيئة، ايش تقولون؟ هل هذا كمال؟ ليس بكمال. ليش؟ لأنه كتفه الآن، صحيح؟ إذن قد يكون عن عجز، كما قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، صح؟ قبيلة ما يظلم حد ولا يظلمون الناس حبة خردل، لكن لو كانوا قبيلة منيعة لا أهلك الحرث والنسل. وقد يكون النفي منصبا على محل لا يقبل أصلا فلا يكون كمالا، يعني قد يكون النفي لشيء لا يقبل هذا النفي عنه فلا يكون كمالا فيه، مثل أن نقول والله الجدار هذا نسم لا يظلم، هذا الجدار لا يظلم أحدا، هل هذا كمال؟ هل وصفت الجدار بالكمال الآن؟ لماذا؟ لأن المحل غير قانون، جماد لا يتحرك، يظلم وخلي يظلمنا، وش المشكلة؟ فهمتم المسألة؟ إذن النفي يراد به إثبات كمال الضد، يعني ضد ما نفى عنه. أنا أسألكم هل هذا صعب شوية القواعد هذه ولا سهل؟ ها صعب. أن الله إله واحد لا إله غيره، لا إله غيره، هذه تكلمنا عنها ولا لا إله غيره، وقلنا لها خبر محذوف تقديره حق، ولا شبيه له ولا نظير له. الشبيه والنظير مترادفان في المعنى، فالله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء، ليس له شبيه ولا ند ولا نظير. قال الله تعالى: هل تعلم له سميا؟ وهذا استفهام يفيد النفي، يفيد النفي. والسمي هو الند والنظير والشبيه، كل هذه بمعان متقاربة. قال الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، والكفو النظير كذلك. فالله عز وجل نزه عن نفسه أن يكون له نظير، وأن يكون له مثيل، وأن يكون له شبيه، وأن يكون له ند، وأن يكون له ضد، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ولا شبيه له ولا نظير له، ولا نظير له. طيب في ماذا؟ في كل شيء، في ذاته وصفاته. فإذا قال قائل: أنا الآن أقرأ نص في الصفات، والله غالب يقع في قلبي شيء، بل يداه مبسوطتان، ايش نقول؟ ها يلا ايش تقول انت؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، لا تقولوا الله أو صفة الله مثل كذا وكذا. ويمكنك أن تناظر شخصا يحرف الكلمة عن مواضعه ويعطل صفات الله تعالى بهذه الجملة، تقول: ألست تثبت لله تعالى ذاتا؟ سيقول: بلى. صح؟ سيقول: بلى. فهل ذاته كذوات المخلوقين؟ سيقول: لا. فكذلك الصفات، له صفات كصفات المخلوقين. ولذلك يقولون: إن القول في الذات، إن القول في الذات كالقول في الصفات، القول في الذات كالقول في الصفات. كما أننا نثبت له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك نثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. فهذا شيء يفوق الخيال والإدراك العقلي، ونحن نقول آمنا وصدقنا. فهذا هو المعتقد الصافي الذي تقرر من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، قال: ولا، إذن عرفنا الشبيه والنظير، وقلنا إنهما مترادفان. قال: ولا ولد له، لا ولد له سبحانه، تنزه عن ذلك، ليس له ولد، وإن كان قد اتفق أهل الكفر على إثباته لله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون يعني يشابهون قول الذين كفروا من قبل، لأن الذين كفروا من قبل الوثنيين من العرب أثبتوا لله الولد، أثبتوا لله إيش؟ البنات، وقالوا إن الملائكة بنات الله، ونسبوا لله أنه تزوج والعياذ بالله بجنية، إيه نعم، فأنجبت له إيش؟ الملائكة، فاتخذوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقه. وقال تعالى كما في سورة الصافات: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. الله جل وعلا نفى عن نفسه الولد، فقد انتفى الولد عنه نصا وعقلا. انت ما يقول انتفى الولد عنه نصا وعقلا. أما النصوص فهي كثيرة. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد، فكونه نفى عن نفسه الولادة فهو لم يلد. طيب لم يولد، يقول الشنقيطي رحمه الله المالكي: مع أنه لم يدعى أنه ولد، لكنه نفى أن يكون مولودا، من باب توكيد نفي التجزؤ والتعدد لله عز وجل. لم يلد، كان قال بل ولم يولد أيضا، ما هو لم يلد فقط، بل ولم يولد. الله أكبر، لم يلد ولم يولد. احنا نقول تأكيد ولا توكيد؟ ها؟ ولا في سورة النحل: ولا تنقض الأيمان بعد توكيده، هذا أولى. نعم الله أكبر. بعد الأذان إن شاء الله نكمل كلمة ونختم الدرس.